فيه الصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. آمين آمين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم. آمين آمين. الآن الدرس الرابع والأربعون من دروس شرح الموافقات لإمام إسحاق الشاطبي، وما زلنا مع تقريرات الإمام فيما يخص المباح. والذي يقوله والحقيقة الذي يقوله الإمام عن المباح في علاقته مع غيره، وما يقوله من قواعد تتعلق بالمباح في انقلابه باعتبار تأثره بغيره ونظر الشارع إليه، هذا كذلك تجدونه في غيره من الأحكام. يعني كما يقال بأن المباح ينزاح إلى المكروه إلى الحرام، كذلك المكروه ينزاح إلى الحرام وهكذا. القصد بأن لا بد من النظر إلى واقع الحكم في تأثره بغيره، هذا لا بد من النظر إليه. والآن إلى المسألة السابعة في موضوع المباح، وهي قاعدة، هذه المسألة السابعة فيما سيأتي قاعدة مهمة في تأمل الشيخ في ما جعله الشارع خدمة لغيره. وهنا يأتي ما قرره الفقهاء، هل الشيء يقصد لذاته بالنظر إلى موضوع الشريعة الأعم؟ إذا نظرنا إلى الشريعة، هل يقصد الحكم لذاته أم أنه يقصد لغيره؟ واضح؟ وإذا خلى عن علاقته مع الآخر فكيف ينظر إليه؟ يعني قد يكون الشيء مقصود لذاته إذا خلى من العلاقة، لكن حين يرتبط بغيره يكون خادما لغيره. وهنا لا، وإذا وهنا يكون نظر الفقيه إلى الأصل وإلى الفرع، فإن ومن هنا يقال لا يجوز أن يقبل الفرع من غير وجود الأصل، ولا يجوز للفرع أن يرتد على الأصل بالإبطال لأنه خادم له وهكذا. وكذلك لا يجوز أن يكون الخادم كذلك لا يجوز أن يكون الخادم السلام عليكم الله خير، ولا يجوز أن يكون الخادم أعلى مرتبة من الأصل وهكذا. فتفضل شيخ. المسألة السابعة، المندوب إذا اعتبرته اعتبارا أعم من الاعتبار المتقدم وجدته خادما للواجب لأنه إما مقدمة له أو تكميل له أو تذكار به كان من جنس الواجب أو لا، فالذي من جنسه كنوافل الصلوات مع فرائضها ونوافل الصيام والصدقة والحج وغير ذلك مع فرائضها، والذي من غير جنسه كطهارة الخبث في الجسد والثوب والمصلى والسواك وأخذ الزينة وغير ذلك مع الصلاة، وكتعجيل الإفطار وتأخير السحور وكف اللسان عما لا يعني مع الصيام وما أشبه ذلك. فإذا كان كذلك فهو لاحق بقسم الواجب بالكل، وقلما يشذ عنه مندوب يكون مندوبا بالكل والجزء. ويحتمل هذا المعنى تقريرا، ولكن ما تقدم مغن عنه بحول الله. إذن هو يقرر هنا قضايا ومهمات. أولا أنه ينظر إلى الشريعة وما هو مطلوب بأصله وما هو مطلوب من أجل علاقته مع غيره. وابن القيم رحمه الله له لابد أن أعرج على هذه المسألة لأهميتها وهو ما قرره في إعلام الموقعين، وذلك بالنظر إلى المحرم لذاته والمحرم لغيره. فقال ابن القيم في تقريره في موضوع ربا الفضل وربا النسيئة، وقال بأن المقصود من تحريم ربا الفضل هو ربا النسيئة، أن لا يوصل إلى ربا النسيئة. ما معنى هذا؟ يعني لو رجل سألكم سائل، ماذا يعني أن يقدم الرجل للآخر 100 غرام ذهب مقابل 150 غرام ذهب في نفس المجلس، وينقضي العقد على هذا؟ ما هو مقصوده؟ ما يفعلها إلا السفيه في جلسة واحدة هكذا، لو نظرنا إليها مجردة أن هذا هو ربا الصرف أو ربا الفضل، وهو أن يتحد المجلس ويتحد النوع الربوي ويختلف الكيل أو الوزن. واضح؟ يبيع هذا الرجل البائع يبيع 100 غرام بمئة وخمسين غرام، هذا إذا نظرت إليها لا يمكن أن يفعلها عاقل، لكن يمكن أن يفعلها العاقل من أجل مقصد آخر، يريد شيئا. واضح؟ يريد شيئا آخر. فهمتم الكلام؟ ما الذي يفعله؟ ما هي قيمة ورجل جالس مع آخر يقول له هاي 100 غرام ذهب، بيتك أي 100 غرام ذهب، على أن تعطيني الآن في نفس الجلسة 150 غرام ذهب مقابلها، ما أفعلها عاقل؟ هل أحد ما هي المنفعة المترتبة عليها؟ لا يوجد منفعة، لكن الناس يفعلونها وتحت الطاولة عقود أخرى، وتحت الطاولة يريد منه شيئا آخر، يريد منه شيئا آخر، فهذا الشيء الآخر هو ربا النسيئة. عادة قد يكون يريد منه إجارة، قد يريد منه مضاربة، قد يريد منه ذهبا آخر في مكان آخر إلى غير ذلك. فهذا، ولذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الحسبة نظر إلى وقال وأشد الناس انتباها إلى العقود، هذا معنى كلامه، وأشد الناس انتباها إلى العقود التي تلاصق ربا الفضل هو الإمام مالك. من أجل هذا لما كان في جلسة أو سؤال عن عقد المضاربة، شركة الضراب أو شركة القراض، ماذا يفعل؟ يقول أنا أعطيك المال لنشتري شيئا، سيارة تشتغل عليها، فأنت عليك الجهد وأنا علي المال، أو أنت عليك الجهد والمال وأنا علي المال، ولكن أنت تشتغل عليها فيكون لك أجرة المثل غير الربح. الربح مناصف، أنا أدفع نصف الثمن وأنت تدفع نصف الثمن، لكن أنت تشتغل عليها، فإذا اشتغل عليها قال أعطيك الأجرة، قال وهذا بالإجماع محرم. فهمتم؟ هذا بالإجماع، ما في خلاف، ذكر الإجماع ابن عبد البر، ذكر الإجماع ابن المنذر، ذكر الإجماع النووي، ذكر الإجماع ابن قدامة، ذكر الإجماع ابن تيمية في الحسبة عند الباب، وعند هذا الباب وعند شرحه لهذه القضية. ذلك لأن هذا هو موصل إلى الربا، موصل إلى الربا، ولذلك أي عقد يلاصق هذا العقد الذي هو ربا الفضل هو المقصود. 150 ماذا يفعلها؟ إذا هو حاط في ذهنه 50 غرام ذهب أن يأخذها من جهة أخرى، هذه الجهة الأخرى هي ربا النسيئة. ولذلك كيف جعل الضابط ابن القيم؟ قال الضابط، هنا النقطة المهمة جدا التي تلتقي مع كلام الشاطبي في هذا الباب، قال ضابط التفريق بين ربا الفضل وربا النسيئة، أن ضابط الفضل، ضابط الفرق بين المحرم لذاته والمحرم لغيره، أن المحرم لغيره أجازه الشارع في حال. رأينا الشارع أجازه. ربا الفضل هل أجازه الشارع في حال؟ الجواب نعم. ربا الفضل أجازه الشارع في حال. ولكن ربا النسيئة لا يجيزه في حال. هل وهكذا، هذا هو ضابطه. فإذا حرم الشارع شيئا تحريما لم يجزه في حال، يعني حال الحاجة إلى غير ذلك، فدل على أن هذا هو المقصود من الشارع، لا تقترب منه. وإذا أجازه في بعض صوره دل على أنه، ولذلك أما كيف، ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أن المحرم لغيره أقل اهتمام، الشارع أقل اهتمام به، أقل اهتمام به المحرم لغيره. والقصد من هذا، هذا الذي نقوله هو ما ينبغي أن يتجرد به الفقيه عن الرؤية الظاهرية. وننبه على هذه المسألة لأهميتها. الظاهرية هو الظاهرية المقيتة مرات، هي من لا تنظر إلى مثل هذه المستويات في الأدلة، خلاص هو محرم وانتهى الموضوع. ايش تقول لي محرم لذاته ومحرم لغيره؟ وحينئذ وابن اللبون اذا ما لز في قرن، لما ياتي لمساله لا يستطيع ان يخرج منها. فاولا، اول ما يؤخذ على فقه الظاهريه انهم لا يميزون بين مراتب الاحكام، فاذا تعارضت لديهم في النوازل يمكن ان يكتبها فقها مجردا، لكنها حين تتعارض على أرض الواقع لا يستطيع أن يقوم بها الظاهري، وإنما يقوم بها من يميز بين مراتب الأحكام. وكلاهما حرام، محرم لذاته محرم لغيره، كلاهما حرام، ولكن كيف يميز، كيف يقدم؟ هذه تحتاج إلى نظر آخر، يحتاج إلى نظر آخر. وهذا شيء يغيب عن فقه الظاهرية. الظاهرية خلاص حرام وانتهى الموضوع، حلال وانتهى الموضوع إلى غير ذلك، وانتقادات أخرى. ولكن هذه النقاط الفقهية هي التي تميز فقه الأئمة عن فقه الظاهري. واضح الكلام؟ طيب، إذن الذي يقول الشيخ هنا أن المندوب لو نظرت إليه باعتبار أعمه، إيش باعتبار الأعم؟ ما تقدم، تقدم أنه يقول هناك شيء مندوب بالجزء ولكنه واجب بالكل، كما أنه قال هناك مباح بالجزء، هناك إيش مستحب بالكل، تقدم هذا. يقول هذا ما سنذكره شيء آخر، وهو أنه لا بد، تقدم بنفسه، هو المباح بنفسه يتحول إذا صار جماعيا أو صار على جهة الدوام أو الترك، مش هيك؟ لو على جهة الدوام، إذا داوم عليه فله حكم، وإذا تركه بالكلية صار له حكم، شيء تقدم هذا. أو أن ينظر عليه باعتبار الجماعة المسلمين، هذا الذي، هذا من قراءتنا لكلام الكلي في والجزئي في كلام الشاطبي، أكررها لأهميتها. ما هو ضابط الكل والجزئي في كلام الشاطبي؟ أن الجزئي باعتبار حاله مستقلا، انتهينا منه. الكل ما هو؟ باعتبار حال المكلف واحدا، مكلف لوحده، إما أن يتركها بالكل على الدوام يتركها، أو يفعلها على الدوام، ففعلها على الدوام يحمل حكما، وتركها على الدوام يحمل حكما غير حكم الأصل لهذا المباح، هذا واحد. النقطة الثانية باعتبار جماعة المسلمين، أن يتمالأوا على ترك شيء أو يتوافقوا على دوام فعل شيء، هذا الكل، هذا معنى الكل. طيب الآن هو لا ينظر إلى مسألة أخرى، وهي علاقة هذا المباح، أسف، علاقة هذا المندوب مع غيره، علاقة هذا اللي يتكلم عن المندوب مع غيره، ما هو الأقرب إليه؟ ما هو الأقرب إليه؟ أقرب إليه هو الواجب، الأقرب إلى المندوب هو الواجب، ليس المندوب ليس قريبا إلى المكروه، ليس قريبا إلى الحرام، فالمقرب إلى المندوب هو الواجب، ما علاقته به؟ قال عادة أن المندوب يكون خادما للواجب، خادما له، جعله الشارع خادما له. فإما ها هذا نظر، فينظر إذن إلى الأصل، ما هو الأصل وما هو الفرع، ما هو الأصل وما هو الفرع، على قاعدة من الذي وضع للآخر، ما الذي وضع للآخر. فإذا كان الشيء يجب أن تقوم به، ها سواء وجد الخادم أو لم يوجد فهو مقصود لذاته. واحد الآن الصلاة مطلوبة، الصلاة مطلوبة وهو عادم لستر العورة، هل يقوم بها أم لا يقوم بها؟ يقوم بها لأنها المقصودة. والآخر إن غاب، إن غاب ولم يقدر عليه المكلف لا يضره القيام بها لأنها مقصودة، ولكن ولا يجوز تركها، لا يجوز تركها البتة أي الصلاة. فدل على أن الصلاة مقصودة لذاتها، وأن ما غيرها لو فات فلا يؤثر على عليها، دل على أنه خادم لها. واضح الكلام؟ جيد. قال وربما يكون المندوب من جنس، ها ربما يكون مندوب من جنس المقصود لذاته، وربما يكون من غير جنسه. واضح؟ كيف من جنسه؟ صلاة المستحبات، صلوات المستحبات هذه، هذه من جنس الصلاة، وهي بنظر الشارع لماذا يقوم بها المكلف، لماذا يقوم بالصلوات المستحبات، حتى إذا نقص من الواجب جبرته المستحب، جبره المستحب. وربما يكون هذا المقصود لغيره من غير جنس المقصود لذاته، مثل الوضوء، مثل السواك، مثل الزينة، مثل أخذ السترة إلى آخره. وتأخير السحور، وكل هذا من لواحق الصيام. فإذا كان كذلك فهو لاحق بقسم الواجب بالكل. إيش هو هذا؟ شهود ضمير على ماذا يعود يا مشايخ؟ قال فإذا كان، ما هو ما هو إذا كان المندوب كذلك، إذا كان خادما، إذا كان المندوب خادما للواجب فإنه يكون واجبا بالكل، لا يجوز أن تتركه البتة، لا يجوز أن يتركه المرء يداوم على تركه، لا يجوز. وقل ما يشد عنه مندوب يكون مندوبا بالكل والجزء، قل ما يشد عن هذه القاعدة مندوب فيكون مندوبا بالكل ومندوب بالجزء. يعني إيش يريد أن يقول؟ مرات يكون وقلما يكون هذا الصنف الذي تحدث عنه مندوبا بالكل وهو مع ذلك مندوب بالجزء. يقول لا، عادة مثل هذه الصورة التي ذكرها وهو كون المندوب خادما للكل عادة يكون مندوبا بالجزء واجبا بالكل. واضح الكلام؟ اقرأوا العبارة، انظروا إليه، انظروا الكتاب. وقلما يشد عنه مندوب يكون مندوبا بالكل والجزء، هذا النوع قلما يكون على هذه الصورة مندوب بالكل مندوب بالجزء، إنما عادة يكون مندوبا بالجزء واجبا بالكل. ويحتمل هذا المعنى تقريرا يحتاج إلى تفصيل، لكن هذا ذكره مغن عنه بحول الله. تفضل. فصل. المكروه إذا اعتبرته كذلك مع الممنوع كان كالمندوب مع الواجب. هذه واضح، لأن المكروه أقرب إلى الممنوع، يعني المحظور يعني الحرام. وبعض الواجبات منه ما يكون مقصودا وهو أعظمها، ومنه ما يكون وسيلة وخادما للمقصود، كطهارة الحدث وستر العورة واستقبال القبلة والأذان للتعريف بالأوقات وإظهار شعائر الإسلام مع الصلاة. فمن حيث كان وسيلة حكمه مع المقصود حكم المندوب مع الواجب يكون وجوبه بالجزء يكون وجوبه بالجزء دون وجوبه بالكل. وكذلك بعض الممنوعات منه ما يكون مقصودا ومنه ما يكون وسيلة له كالواجب حرفا بحرف، فتأمل ذلك. المسألة الثامنة، ما حد له الشارع وقتا محدودا من الواجبات أو المندوبات فإيقاعه في وقته لا تقصير فيه شرعا ولا عتب ولا ذم، وإنما العتب والذم في إخراجه عن وقته، سواء علينا أكان وقته مضيقا أو موسعا لأمرين. الكلام واضح، وإنما هو لتقرير أن الواجب له شروط والمندوب له شروط، ينبغي أن يراعي المكلف شروط الواجب وشروط المندوب. فهو إيش يا هذا؟ حد له الشارع. إذن عندنا هناك واجبات مطلقة، ككلمة التوحيد، واجب أن يأتي المرء في أي وقت، وهناك واجبات محددة في الوقت، واضح؟ فينبغي مراعاة شروط الواجب لإيقاعه حسب مقصد الشارع. يقول هنا فإيقاع في وقته لا تقصير فيه شرعا ولا عتب ولا ذم، وإنما العتب والذم في إخراج عن وقته سواء كان وقته مضيقا أو موسعا. الأصوليون يقولون الواجب من حيث الوقت، إما واجب موسع وإما واجب مؤقت أو مضيق. فالمضيق هو مثل رمضان، لا يجوز أن، لكن نذر إن لم يحدد له وقتا كان موسعا. الصلوات باعتبار وقتها لا يجوز أن يخرجها عن وقتها، فهذه واجب مضيق باعتبار ماذا؟ باعتبار الوقت العام، لكن هي مضيق أو هي موسعة باعتبار طول الوقت، على أساس الأوقات تقسم عند الفقهاء إلى ثلاثة أقسام: الوقت المستحب، ووقت الجواز، ووقت الضرورة. الأوقات عند الفقهاء بالنسبة إلى الصلاة، صلاة الفريضة، تقسم إلى ثلاث أقسام: والمستحب وهو إيقاعها في أول وقتها، وجواز وإيقاعها في وسطه، وضرورة عند آخرها، حينئذ تصبح ضرورة. فيقول هذا، وهذا مشتهر ومعروف، والقصد هو انتباه المفتي إليها. نعم. أحدهما أن حد الوقت إما أن يكون لمعنى قصده الشارع أو لغير معنى، وباطل أن يكون لغير معنى. يعني ما دام الشارع أمر أمرا وحده، فالمقصود الشارع له وليس لمجرد العبث، فهو منزه جل في علاه عن العبث. فلم يبق إلا أن يكون لمعنى، وذلك المعنى هو أن يوقع الفعل فيه، فإذا وقع فيه فذلك مقصود الشارع من ذلك التوقيت. نعم. وهو يقتضي قطعا موافقة الأمر في ذلك الفعل الواقع فيه، يعني أنه يري يصيب مراد الشارع موافقة الأمر، فإذا فذلك مقصود من ذلك التوقيت، وهو يقتضي موافقة الأمر في ذلك الفعل. نعم. فلو كان فيه عتب أو ذم لازم أن يكون لمخالفة قصد الشارع في إيقاعه في ذلك الوقت الذي وقع فيه العتب بسببه، وقد فرضناه موافقا هذا خلف. نعم، قلنا ما دام أنه وافق فكيف يعاتبه. والثاني أنه لو كان كذلك لازم أن يكون الجزء من الوقت الذي وقع فيه العتب ليس من الوقت المعين، لأن قد فرضنا الوقت المعين مخيرا في أجزائه إن كان موسعا، والعتب مع التخيير متنافيان. والعتب مع التخيير ويقضى منها والعتب مع اعتبار المصدر. طيب، فلا بد أن يكون قال هنا، انتبهوا هنا، ضعوا تحت خط، لأن هي يدور حولها كل الكلام. قال والعتب مع التخيير متنافيان. وذلك لأنه يريد أن يقول أن الوقت الذي أجاز فيه الشارع ليس فيه مؤاخذة، ف فلو أن الرجل صلى في آخر الوقت ما لم يكن مكروها كوقت كراهة في صلاة العصر فإنه لا يعاتب ولا يعاتب. واضح؟ هذا هو المقصود. قال والعتب مع التخيير متنافيان. نعم. فلا بد أن يكون خارجا عنه وقد فرضناه جزءا من أجزائه، هذا خلف نعم. المحال، وظهور هذا المعنى غير محتاج إلى دليل. نعم، هو فقط يقرر هنا، لا يناظر، لأن المسألة واضح. فإن قيل قد ثبت أصل طلب المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إليها وهو أصل قطعي، وذلك لا يختص ببعض الأوقات دون بعض ولا ببعض الأحوال دون بعض، وإذا كان السبق إلى الخيرات مطلوبا فلا بد، فالمقصر عنه معدود في المقصرين والمفرطين، ولا شك أن من كان هكذا العتب لاحق به في تفريطه وتقصيره، فكيف يقال لا عتب عليه؟ ولا عتب. هو الآن يأتي بكلام المعارضين في قضية الأمر بالشرع في المسارعة، فيقول أن الشارع أمر وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة، فلذلك يقول هو يريد أن يتكلم عن مثلا قضية الصلاة لوضوحها، وهو أن الشارع أمر بالمسارعة. طيب لو المرء الأفضل له أن يقوم بالصلاة في أول وقتها، وكما روي حديث ذكره الشافعي في الرسالة بغير سند والعلماء يضعفونه، وهو أن الصلاة في أول وقتها رحمة، يعني هي الأفضل وهي المطلوبة، فإذا كانت مطلوبة فإن التخلف عنها يصيب العتب، هكذا يقول يتصور. طبعا المسألة ليست كذلك، ولكن هكذا يقرر المخالف. فإن قيل فإذا ثبت أصل طلب المسارع للخيرات والمسابقة إليها فدل على أن التخلف عن هذا يصيبه بعض العتب، هكذا يقولون. تفضل. ويدل على تحقيق ما هذا ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله. الحديث لا يصح. قال رضوان الله أحب إلينا من عفوه، فإن رضوانه للمحسنين وعفوه عن المقصرين. وفي مذهب مالك ما يدل على هذا أيضا، فقد قال في المسافرين يقدمون الرجل لسنه يصلي بهم فيسفر بصلاة الصبح، قال يصلي الرجل وحده في أول الوقت أحب إلي من أن يصلي بعد الإسفار في جماعة. فقدم كما ترى حكم المسابقة ولم يعتبر الجماعة التي هي سنة يعد من تركها مقصرا، فأولى أن يعد من ترك المسابقة مقصرا. ومسألة هنا لا بد أن نأتي إليها فقط للتقرير، ما هو الأفضل في صلاة الفجر، الإسفار أم التغليس؟ الجمهور يقولون الأفضل لصلاة الفجر هو التغليس. ما معنى التغليس؟ أن يصليها وقت الغلس، أي الظلمة الشديدة. والأحناف فقط يقولون الإسفار خير، وكل له دليله. أما الأحناف فقالوا إن الدليل عندهم هو قوله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، هو حديث صحيح. والآخرون قالوا هو التغليس، بمعنى أن يصلي في الظلمة قبل أن، ما معنى الإسفار؟ يعني أن ترى الشيء، أسفر الشيء بدأ وظهر، وهذا لا يكون إلا بعد مضي وقت التغليس، لأن وقت الفجر إذا ظهر يكون التغليس. وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون الفجر بغلس، والذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الفجر بغلس، بحيث أنهم مرات يخرجوا ولا يرون مواقع أرجلهم من شدة الظلمة والغلس. واضح؟ فهؤلاء قال، فكيف رد الجمهور؟ رد الجمهور بقولهم أن قوله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر هو محمول على طول القيام، يعني بمعنى يصلي بهم في الغلس حتى يخرج منهم إسفارا لطول القيام، هكذا كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم 70-80 آية في كل ركعة في صلاة الفجر تقريبا، هكذا حسبوا له صلى الله عليه وسلم، وهذا هو طول القيام. وبعض الصحابة بعد النبي أطالوا أكثر منه، الصحابة في الفجر أطالوا بعد النبي أكثر منه، وقالوا لما؟ قال لأنهم كانوا يحبون ذلك. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي بهم على ما تعلمون من صلاة الفجر، في صلاة الجمعة مثلا يصلي بهم ألف لام ميم تنزيل السجدة وهكذا، هذا هو مقداره. وأما عمر فكان يصلي بهم عادة في أول ركعة يوسف وفي الثانية يونس، وهذا دليل على القلب أو إيش، على التنكيس كما يسميه الفقهاء، جواز التنكيس في السور لمن يقول به ويخالف بعضهم إلى غير ذلك. فالقصد بأن الإمام مالك رحمه الله سئل عن رجل على السنة وقارئ ويصلي جماعة، فهل يدرك المرء الجماعة معه ويصلي تغليئة يصلي إسفارا أم يصلي غلس وإن كان مفردا؟ فالإمام مالك قدر الخير فوجد أن الخير أن يصلي منفردا في الغلس حتى لو ترك الجماعة. وفي الحقيقة الذين يصلون بعض البلاد متبعين مذهب الأحناف في غلس مرات يقتربون حتى من شروق الشمس لشدة التغليس، وهذا ياسب لشدة الإسفار، وهذا كما ترون مفسد ويخرج الصلاة عن وقتها. وأنا أريد أن أقول لكم كلمة سئل الإمام أحمد، هذه كلمة رائعة ومهمة وأرجو أن تكتب بماء الذهب وأن تبقى في أذهاننا لتقديرات الأمور. الإمام مالك رحمه الإمام أحمد سئل عن المأمون يكتب المصحف بالذهب، شو رأيكم أنت؟ شو افتيها أنت؟ افتيها بدل. كان المأمون يكتب المصحف بالذهب، فسئل أحمد عن هذا، إيش أجيبه أنت؟ شو بتقولوا؟ الخير ما ينفقون فيه. قال أحمد إيش؟ خير ما ينفقون فيه أموالهم. قال أحمد دعوه، سبق الإخلاص الصواب. وهذا من باب التنازع، وهذا من باب التنازع، وهذا من باب البحث عن البديل، وهي مسائل كلها تدخل فيها هذه، من باب التنازع ومن باب البديل، البديل ومن باب النظر إلى الباعث، هذه المسألة. شو قال لهم؟ شو قال لهم الشيخ محمد؟ قال دعوه. شو قال؟ ما قال له قلتوا خير من ينفقون يتريع، قال سبق، شوف سبق الإخلاص الصواب، واضح؟ قال دعوه. أو لو أننا لو لم يقل دعوه ورأينا كلمته في قوله سبق الإخلاص الصواب لقلنا العمل باطل، لأن الإخلاص لا يصح إلا بالصواب، لا يصح العمل إلا بإخلاص وصواب، لكن قال دعوه سبق الإخلاص الصواب. فالقصد من هذا أن الفقيه يقع في جوانب ينبغي أن يحملها، أن ينظر إلى الصورة كاملة، أن ينظر إلى الصورة كاملة. وهذا الإمام مالك نظر، هذا ترجيحه، ربما غيره يخالف يقول الجماعة أولى، الجماعة مع الكراهة، ها لن يرى الكراهة، وربما هو أراد أن يحتج المحتج هنا. لماذا ساق الدليل المحتج الذي يجادل الشاطبي؟ لماذا يريد أن يقول ما نسيتم؟ هو يريد أن يقول بأن الجائز وهو الصلاة في آخر الوقت منع منها مالك، والدليل أنه إيش منع مالك، والدليل أنه أنه أنه جعله يصلي منفردا تاركا الواجب وهي الجماعة. واضح الكلام؟ واضح إيش ماذا يريد الإمام؟ ما هي الحجة؟ لماذا ساق المخالف للشاطبي هذه القصة؟ لماذا ساقها؟ ساقها ليدلل على أن المسارعة مطلوبة شرعا، وأن خلاف المسارعة تستحق النظر والعتب والملامة وربما الإثم. كيف؟ كيف؟ يقول انظر لمالك، رجل يصلي في الوقت لكن في آخره وهو الإسفار. سئل مالك يصلي مع الجماعة، الجماعة مستحبة عند مالك، أنه مستحبة عند مالك الجماعة ليست واجبة. فرجل ترك المستحب عند مالك، رجل ترك المستحب من أجل أن يصلي في أول الوقت، فدل على أن آخر الوقت فيه عتب لترك المستحب. هذه هي الصورة التي أرادها، لنأتي ما يقول. بس لكني أردت أن أذكر لكم بأن الفقيه تتنازعه ما هو الأفضل، وهنا يأتي البصر في مراتب الفقه، مراتب الأدلة، وفي المآلات إلى غير ذلك. هنا يأتي الفقيه ودوره ماذا يقول، ماذا يفعل. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن بعض الفقهاء من الصحابة، ويقصد ابن عمر، ويقصد ابن عمر، أنه كان إذا سأله السائل في مثل هذه المتناقضات توقف فيها. فإن رجلا جاء إلى ابن عمر قال له نذرت أن أصوم يوم الفطر، نذر، قال له قال نذرت، قال أوفي بنذري، قال يوم الفطر، قال قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ناهيا عن، قال ماذا أفعل، قال النذر واجب ونهى رسول الله عن كذا، وسكت وجعل الرجل يعيد، وهو يعيد عليه الجواب أن النذر واجب وأن الصيام يوم الفطر لا يجوز، وهو لا يدري وقصد هذا. فكان هذا بعض سمة الفقهاء، لا يدري كيف يخرج منها، مع أن ابن عمر فقيه لكنه يغلب عليه التقوى. ماذا يفعل؟ دبر حالك، انت ورط حالك، دبر حالك، ما تحملني شيء. والفقيه يخوض في هذا، الفقيه يخوض في هذا ويجرؤ ويقدم عليها، ذلك لأنه لا بد من حلها. نعم الشيخ، واضح. قال فأولى، قال يصلي الرجل وحده في أول الوقت أحب إلي من أن يصلي بعد الإسفار في جماعة. فقدم، أنت قرأت هاي؟ فقدم، فقدم كما ترى حكم المسابقة. إيش يعني حكم؟ لما قال المسابقة أو المسارعة يعني، فقدم كما ترى حكم المسارعة، ولم يعتبر الجماعة التي هي سنة، يعد من تركها مقصرة. فأولى أن يعد من ترك المسابقة أي المسارعة مقصرة. نعم، يعني ترك المسارعة، ما هو، ما الذي قدمه مالك؟ ما هو ترك الجماعة أم ترك المسارعة؟ ترك الجماعة. ترك الجماعة. نعم، تفضل شيخ. وجاء عنه أيضا في من أفطر في رمضان لسفر أو مرض ثم قدم أو صح في غير شعبان من شهور القضاء فلم يصمه حتى مات فعليه الإطعام، وجعله مفرطا كمن صح أو قدم في شعبان فلم يصمه حتى دخل رمضان الثاني، مع أن القضاء ليس على الفور عنده. يرى بعض الفقهاء وأغلبهم من الأئمة الأربعة على أنه لو فاته شيء من رمضان بسبب عذر، كان يكون مريض أو مسافر، ثم دخل عليه رمضان الآخر، فعليه أن يقضي مع الكفارة. هذا الديار مع الكفارة، مع أنه لم يأتي فيها، ولكن يقول هذا من باب التفريط. نعم. قال اللخمي جعله مترقبا ليس على الفور ولا على الترقب. اللخمي هو من كبار أئمة المالكية، وقيل له اختيارات خرجت عن إطار المذهب. نعم، له كتاب، أشهر كتاب له كتاب البصيرة، له كتاب مطبوع اسمه البصيرة في مذهب الإمام مالك، وهو مرجع من مراجع المالكية، ومرجع من مراجع الونشريسي، ومرجع من مراجع ابن رشد الجد في كتابه البيان والتحصيل وغير ذلك. نعم. فإن قضى في شعبان مع القدرة عليه قبل شعبان فلا إطعام لأنه غير مفرط، وإن مات قبل شعبان فمفرط وعليه الإطعام، نحو قول الشافعية في الحج إنه على التراخي فإن مات قبل الأداء كان آثما، فهذا أيضا رأي الشافعية ضاد لمقتضى الأصل المذكور. اختلف الفقهاء هل الحج على الفور أم على التراخي؟ الجمهور قالوا على الفور، قال الشافعي ولا التراخي، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج وقد قدر، وإنما أرسل أبا بكر أميرا على الحج، صحيح؟ بعد فتح مكة حج أبو بكر في الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج، النبي حج حجة واحدة هي حجة الوداع، وقبلها أرسل أبا بكر، ثم أردف علي رضي الله عنه ليقرأ على الناس سورة براءة، فقال الشافعي فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل هو ترك الحج، فهذا دل على التراخي. وأفضل من رد على الشافعي في هذه المسألة، أفضل من رد عليه هو الإمام الشافعي بن كثير، مناش نجيب غيره، فأفضل من رد على الشافعي في هذه المسألة هو ابن كثير، ويرجع إليها موجودة، هذا الكلام موجود في تفسيره وموجود في البداية والنهاية. وأنا هنا أنبه أن أفضل منسك للحج قرأته هو منسك ابن كثير في البداية والنهاية. إيش مقصود المنسك؟ المقصود فقه ورواية وجمع الأحاديث في الحج، واضح؟ وعجبت لمن يزعم أن بعده كتب ما فات ابن كثير. في الحقيقة أجمل أفضل وأحسن ما كتبه ابن كثير في البداية والنهاية هو منسك الحج، ولو قرأه المرء مرات ومرات لا يمل منه، لفوائده ولحسن ترتيبه ولاختياراته الفقهية العظيمة ولانتقائه للروايات. بداية والنهاية في حجة النبي، مش هيك؟ بداية في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، في سيرة النبي وفي السيرة هذا يسمى منسك حجة النبي، يعني منسكه، وهو أفضل ما كتب في مناسك الحج، أفضل ما كتب. نعم. القصد أن ما قال ما قال، ولكن شرحنا الآن. تفضل. نعم. قول الشافعي إنه على التراخي، واضح؟ يعني معنى أن المرء لو أنه ملك أن يقضي ملك الذهاب للحج فلم يذهب، قال الجمهور يأثم لأن الحج على الفور، قال الشافعي لا يأثم لأنه على التراخي. طيب لو مات، فالذي قالوا على الفور قالوا على الفور يأثم، الذي قال التراخي لا يأثم. تفضل. فأنت ترى أوقاتا معينة شرعا إما بالنص وإما بالاجتهاد، ثم صار من قصر عن المسابقة فيها ملوما معاتبا بل آثما في بعضها، وذلك مضاد لما تقدم. فأنت ترى أوقاتا معينة شرعا إما بالنص في الصلوات وإما بالاجتهاد كما في الحج، إلا على باعتبار ليس باعتبار وقت الحج ولكن باعتبار لزومه على المكلف، أهو على الفور أم على التراخي. ثم صار من قصر عن المسابقة فيها ملوما معاتبا بل آثما في بعضها، وذلك مضاد لما تقدم من قوله ما حد له الشارع وقت محدود من الواجبات فإيقاعه في وقته لا تقصير فيه شرعا ولا أحد. ولا تفضل. الجواب بعد هذه التقريرات. الجواب أن أصل المسابقة إلى الخيرات لا ينكر، غير أن ما عين له وقت معين من الزمان هل يقال إن إيقاعه في وقته المعين له مسابقة؟ فكيف الأصل المذكور شاملا له أم يقال ليس شاملا له؟ والأول هو الجاري على مقتضى الدليل. إذن يقول احنا اتفقنا يقول نتفق على قضية أن المسابقة إلى الخيرات لا ينكر وأن الشارع قد أمر به الآن، غير أن ما عين له وقت معين من الزمان، هذا وقت. هل يقال إن إيقاعه في وقته المعين يقال له مسارعة؟ لأن هو انتبه دائما لا بد من تحديد الألفاظ. الناس يقولون كلام، ولكن الكلمة بين رجل وآخر تكون مختلفة الدلالة. هو يقول اتفقنا على أن الشارع أمر بالمسارعة، هو يقول تعال حدد لي معنى المسارعة ما هي. هل إيقاع الفعل في وقته مسارعة؟ فيتكون عدم المسارعة إيقاعه في غير وقته، أم أن المسارعة هو إيقاعها في أول الوقت فتكون غير المسارعة في وسطه وفي نهايته؟ واضح الكلام؟ إذن هو يقول اتفقنا على المسارعة، لكن نريد ها بناش نقول كلمة مسابقة، لأنه كلمة مسابقة فورمت احنا اذهلنا ابناء هذا لهذه الايام، ايش كلمه مسابقه؟ كانه في اثنين بركضوا. فنتكلم عن المسارعه، فهو يريد ان يحدد لنا معنى المسارعه. اعد الكلمه يا شيخ ابو عمر حتى تفهم على هذا الاطار شو يقول. قال فالجواب ان اصل المسابقه الى الخيرات لا ينكر، غير ان ما عين له وقت معين من الزمان. هل يقال إن إيقاعه في وقته المعين له مسابقة؟ ها إيقاعه في وقته المعين مطلقا هل يقال له مسابقة؟ فيكون الأصل المذكور شاملا له فيما تقدم، الذي تقدم إلى المسابقة هي إدخاله وقوعه في وقته المعين له، أم ليس شاملا له؟ أم يكون المسابقة غير المسابقة هو إيقاع الفعل في غيره وقت معين؟ شو هو بيرجح؟ بقول نعم، بقول إن المسابقة تعني أو المسارعة تعني أن يقوم المكلف بالفعل في وقته المعين، وهذه مسارعة خلاص، هذه مسارعة. وسارعوا إلى مغفرة يعني أن تقوم به في الوقت الذي حددته لكم. نعم تفضل. قال والأول هو الجاري على مقتضى الدليل، فيكون قوله عليه السلام حين سئل عن أفضل الأعمال فقال الصلاة لأول وقتها، يريد به وقت الاختيار مطلقا. أيوة، هذا حديث قال النووي في المجموع، قال حديث متفق على ضعفه. أصحاب اللي معهم كتاب الكتاب المحقق يقول رواه البخاري ومسلم، هذا جهل، هذا جهل، جهل كله، كل ما جهل، لا في البخاري ولا مسلم. كاتب رقم الحديث، لا لا لا لا، الحديث في البخاري الصلاة في وقتها ليس أول وقتها. كلمة أول هذه علامة إنه جماعة بيشتغلوا على إيش؟ على الأطراف، تسمع في الأطراف يعني في الصلاة. هذا حديث لا في البخاري ولا هو مسلم، ليس في الصحيحين. قال النووي هذا حديث الشافعي وذكره، هذا النسخه عن الوليس بالقوي الذهبي مع انه بخاري ومسلم، لا ذاكر وذكره في التغريب والترغيب عن ابي داوود والله عندي مكتوب البخاري ومسلم حديث عبد الله بن مسعود كمان لا يروى الا من اجمل رواه البخاري. الحديث في الصحيحين بقوله الصلاه في وقتها، أحب الأعمال إلى الله الصلاة في وقتها. كلمة أول هذه قال النووي في المجموع متفق على تضعيفها، وهناك من يخالفه، هناك من يخالفه، هناك من يحسن هذه الرواية، والصواب أنها ضعيفة لا تصح وهي شاذة، بس هذا الذي أردته. لا يا جماعة مش موجود أنا لا بأس هو مني شو سجينا قال يريد به وقت الاختيار مطلقا ها وقت الاختيار نعم تفضل ويشير اليه انه ما مفهوم ايش وقت الاختيار يعني الوقت الذي حدده الشارع المقصود ليس الاول يعني في اول الوقت المقصود الوقت كله وحديث الصحيحين يدل عليه نعم ويشير إليه أنه عليه السلام حين علم الأعرابي الأوقات صلى في أوائل الأوقات وأواخرها وحد ذلك حدا لا يتجاوز ولم ينبه فيه على تقصير وإنما نبه على التقصير والتفريط بالنسبة إلى ما بعد ذلك من أوقات الضروريات إذا صلى فيها من لا ضرورة له إذ قال تلك صلاة المنافقين الحديث فبين أن وقت التفريط هو الوقت الذي تكون الشمس فيه بين قرني الشيطان فإنما ينبغي أن يخرج عن وصف المسابقة والمسارعة من خرج عن الإيقاع في ذلك الوقت المحدد وعند ذلك يسمى مفرطا ومقصرا وآثما أيضا عند بعض الناس وكذلك الواجبات الفورية وأما المقيدة بوقت العمر هناك مسائل هناك أقوال وأعمال بعض أهل الفقه قيدها بالعمر كله مرة ككلمة التوحيد وأنا أعجب لهذا الكلام أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه أمر قال مرة في العمر إذا وقعها فجاز في أي وقت من عمره والحقيقة هذا كلام لا يستقيم مع مجموع الأدلة نعم شيخ وأما المقيدة بوقت العمر وأما المقيدة بوقت العمر فإنها لما قيد آخرها بأمر مجهول كان ذلك اللي هي النهاية ومجهول هو نهاية العمر متى نهاية العمر أمر مجهول نعم كان ذلك علامة على طلب المبادرة والمسابقة في أول أزمنة الإمكان مدام أنت جاهل النهاية فتقوم بها في أول الأمر هو المسابقة نعم فإن العاقبة مغيبة فإذا عاش المكلف ما في مثله يؤدي ذلك المطلوب فلم يفعل مع سقوط الأعذار عد ولا بد مفرطا وأثمه الشافعي نعم يقول لو أن المرأة لو أن عنده الشافعي على التراخي مش التراخي لكن يقول لو أنه حصل له القدرة ثم مات أثم لماذا؟ قال لأن الغيب مجهول وقد حصل لك القدرة فأثمه واضح؟ مع أنه على التراخي نعم قال فإذا عاش المكلف فيما مثله يؤدي ذلك المطلوب يعني الوقت فلم يفعل مع سقوط الأعذار عد ولا بد مفرطا وأثمه الشافعي نعم وأثمه الشافعي لأن المبادرة هي المطلوب لا أنه على التحقيق مخير بين أول الوقت وآخره فإن آخره غير معلوم ما واضح من الفرق بين ما معلوم الآخر وبين ما هو مجهول نعم وإنما المعلوم منه ما في اليد الآن فليست هذه وإنما المعلوم منه ما في اليد الآن وذاك شرحا لقوله فإذا عاش المكلف ما في مثله يؤدي ذلك المطلوب في مثله ما يؤدي للزمن يستغرق هذا الفعل فهو بيده الآن نعم فليست هذه المسألة من أصلنا المذكور فلا تعود عليه بنقل نعم وأيضا فلا ينكر استحباب المسابقة بالنسبة إلى الوقت المعين لكن بحيث لا يعد المؤخر عن بحيث لا يعد المؤخر عن أول الوقت الموسع مقصرا وإلا لم يكن الوقت على حكم التوسعة وهذا كما في الواجب المخير في خصال الكفارة فإن للمكلف الاختيار في الأشياء المخير فيها وإن كان الأجر فيها يتفاوت فيكون بعضها أكثر أجرا من بعض كما يقول بذلك مالك في الإطعام في كفارة رمضان مع وجود التخيير في الحديث وقول مالك به. هنا أنا فورا يقفز شرحا لهذا الكلام أيها الإخوة ليتم فهمه قاعدة نضعها نحفظها: ليس ترك المندوب مكروها. أنتم ترون أن ترك الفرض حراما، صحيح؟ يعني لما تأخذ الأحكام الأربعة دون الإباحة فتجد أن معارضة الواجب توقع في الحرام، شيك؟ لكن ترك ترك المندوب هل يوقع في المكروه؟ الجواب لا. واضح الكلام؟ لو أن رجلا ترك المندوب لا يكون واقعا في المكروه، بخلاف ترك الواجب فيكون واقعا في الحرام. هذه فقط لنعرف. هو هذا الذي يدور حوله الشيخ، يقول هو فاته أجر فضل لكن ما أوقعه في عتب ولا إثم، فهمتم؟ يقول هو إذا أمر الشارع بإيقاع أمر على جهة ما وكان هذا الأمر على جهة الندب فلا يكون انتبه فلا يكون مخالفه آثما ولا معاتبا ولا مسؤولا. واضح الكلام؟ هذا معنى كلامه، وبينها. ولا ينكر استحباب المسابقة إلى آخره، ويقول وإن كان الأجر فيها الأوقات الأجر فيها يقول يتفاوت، لكن واضح الكلام، يكون أجر متفاوت ويكون بعضها أكثر أجرا من بعض. يعني كما قلنا ترك الأجر لا يكون حراما، ترك الأجر والاستحباب لا يكون حراما، لا يكون مكروها، ترك الأجر لا يكون معاتبا. مش معنى ذلك فاته أجر أنه يعاتب عليه، كما يقول مالك في الإطعام في كفارة رمضان مع وجود التخيير في الحديث وقول مالك به. تفضل. يعني هو الإطعام فإطعامه فكذا إطعامه 10 مساكين أو كسوتهم أو تحريره ورقبة، هذه مخير فيها، لو أتى بأي واحدة جاز، ولكن مالك قدم ما قدمه الشارع، لكن لا يعد هذا مكروها ولا آثما ولا معاتبا لو خالفه، لأن التخيير إيش قائم. نعم. وكذلك العتق في كفارة الظهار أو القتل أو غيرهما هو مخير في أي الرقاب شاء، مع أن الأفضل أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، ولا يخرج بذلك التخيير عن بابه، ولا يعد مختار غير الأعلى مقصرا ولا مفرطا. وكذلك مختار الكسوة أو الإطعام في كفارة اليمين وما أشبه ذلك من المطلقات التي ليس للشارع قصد في تعيين بعض أفرادها. هذه كلمة شوف هنا التي ليس للشارع قصد، هذه إيش قلنا إحنا من بشرح لما إنه المطلقات تعود إلى اختيار المكلف. شيء قلنا إذا أطلق الشارع أمرا فإنما يقيد اختيار المكلف أو الأرض، شيء ليس الشارع قصد، ليس الشارع قصد. مع حصول الفضل في الأعلى منها، وكما أن الحج ماشيا أفضل، هذه فيها نظر. لماذا لماذا لماذا؟ لأن الشارع لم إيش قلنا في قاعدة وكنت أريد أن أقولها، قلت لا بد أن يأتي ما يثيرها. إيش قلنا في المندوب؟ لا يعد تارك المندوب مكروها، لا يعد ترك المندوب مكروها، والمكروه يحتاج إلى دليل. هذه نبه عليها الأصوليون وشيخ الإسلام نبه عليها كثيرا. المكروه يحتاج إلى دليل، تقول أنا أكره ذلك تجيب دليل، والاستحباب لا بد له من دليل. ما فيش تستحب، الاستحباب لا ينشأ من ذات من ذات المكلف. أنا أستحب ذلك، أستحب من جهة قصدك الاستحساني والشهواني والذاتي، واضح؟ أكره هذا نمجي بكره، بدك دليل ما دام أنك تنسب هذا هذه الكراهية للشارع، واضح؟ فالكراهة والاستحباب حكمان شرعيان لا يثبتان إلا بدليل. قد يكون دليل نصي قد يكون اجتهادي، المهم لا بد من الدليل ولا يعود إلى نفس المكلف. وذاك جاء هنا إيش قال؟ قال وكما أن الحج ماشيا أفضل، هذا كلمة أفضل مستحب يعني. إيش بدها؟ بدها دليل، في عندنا دليل؟ ما عندنا دليل، ما عندنا دليل. لكن لو أن رجل اختار أن، ها شوف القواعد كيف تطبق، لو أن رجلا اختار أن يمشي إلى الحج من جهة نفسه لا نمنعه إلا إذا ترتب عليه ضرر أو كذا، لكن أن يقول أفضل لابد من الدليل، لابد من الدليل. ولذلك شو قال الشارع، شو أشك استغفر الله، ماذا قال الشاطبي؟ ارجعوا إلى القاعدة، مش نطبق القاعدة، ارجعوا إليها في المسألة الخامسة، في المسألة الخامسة إيش قال الشاطبي؟ إن المباح إنما يوصف بكونه مباحا إذا اعتبر فيه حظ المكلف فقط. إذا المكلف اختاره من جهة نفسه فيكون مباحا، حر اختيار. الآن قلبناها صار قلب المسألة، لكنه قال فإن خرج عن ذلك القصد كان له حكم آخر. فإذا قلبناها الآن المسألة، إذا فعله من جهة نفسه كان مباحا، مش ما قال لك تمشي تركب تركها، صح؟ لو حظ على شيء لخرج عن اختيار المكلف، فتركها مطلقة، إذا يجوز لك أن تفعل، لكنك إذا أردت بها القربة إلى الله عز وجل لابد من نظرك إلى قصد الشارع، وقصد الشارع لا يعرف إلا بالنص أو إلا بالدليل، واضح الكلام؟ لا يعرف. فإذا قال فإن خرج عن ذلك أي عن كونه مطلوبا من مطلوبات حظ المكلف كان له حكم آخر. طيب إذا كان له حكم آخر إيش يحتاج؟ دليل. يحتاج دليل. إحنا قلبنا، واضح؟ قلبنا المسألة. فإذا خرج المباح إلى حكم آخر هو يريد أن يقول فإذا خرج عن حظ المكلف كان له حكم آخر. ماذا نقول نحن؟ فإذا خرج عن حكم المباح يحتاج إلى حكم آخر، واضح الكلام؟ إذا خرج عن حظ المباح كان لابد أن يصبح له حكم آخر فاحتاج إلى الدليل، هكذا المسألة. نعم. قال ولا يعد الحاج راكبا مفرطا ولا مقصرا. نعم. وكما أن الحج ماشيا أفضل، ولا يعد الحاج راكبا مفرطا ولا مقصرا، وكثرة الخطى إلى المساجد أفضل من قلتها، ولا يعد من كان جار المسجد بقلة خطاه له مقصرا، بل المقصر هو الذي قصر عما حد له. إذن هذه الكلمة بل المقصر من قصر عما حد له، شو حد جار المسجد؟ أن يمشي للمسجد وقد قام به، ما قصر وذهب للمسجد. نعم. وخرج عن مقتضى الأمر المتوجه إليه، خرج أي خالف، فهذا المقصر هو من خالف مقتضى الأمر المتوجه إليه. نعم. وليس في مسألتنا ذلك. وأما حديث أبي بكر رضي الله عنه فلم يصح. هو ما الذي حديث أبي بكر لما قال إن أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله؟ نعم. وإن فرضنا صحته فهو معارض بالأصل القطعي، وإن سلم فمحمول على التأخير عن جميع الوقت المختار. نعم. شوفوا هنا، شوفوا هذه طريقة الفقهاء. أولاً ما صح، هذه ما صح، لكن لو صح له وجهه، له وجهه، وهو قوله أول شيء معارض بالأصل القطعي، ليس كل حديث يؤخذ وهو معارض للأصل القطعي، ولكن هذه الكلمة قوله وهو معارض بالأصل القطعي هذه لا يقول بها كل أحد يرى وجها من وجوه المخالفة في ذهنه فيؤدي إلى إنكار الحديث، الطريقة هذه البدع. الصواب هو إعمال الأدلة، وإن سلم فمحمول على التأخير، هذا كله من باب الإلزامات. نعم. طبعاً التأخير عن جميع الوقت المختار. نعم. وإن سلم فأطلق لفظ التقصير على ترك الأولى من المسارعة إلى تضعيف الأجور، لا أن المؤخر مخالف لمقتضى الأمر. يعني بيقول له الأصل أنك تجيب الأول، الأصل أنك تجيب الأول، فإذا جبت الثاني أنت مقصر، لكن لا يعني أنه معاتب، واضح؟ الأصل أن تأتي بالأفضل، فإذا أتيت بالمفضول فأنت مقصر، ولكن هذا ليس من باب المعاتبة ولا اللوم ولا المؤاخذة ولا الإثم. نعم. وأما مسائل مالك فلعل استحبابه لتقديم الصلاة وترك الجماعة مراعاة للقول بأن للصبح وقت ضرورة. احنا قلنا الأوقات ثلاثة، مش يشتغل الوقت ثلاثة وقت ضرورة، فقد يؤدي به إلى ذهاب هذا الوقت الكافي للصلاة فيوقعها في غير وقتها. واختلف أهل العلم كما ذكر صاحب المغني، اختلف أهل العلم في من صلى في أول الوقت فطالت صلاته حتى خرج الوقت. واضح الكلام؟ لو رجل صلى الفجر ظل يصلي في البقرة لما خرجت الشمس، فكرهها بعض أهل العلم وأجازها آخرون، واحتجوا بفعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه صلى بهم يوم البقرة حتى خرجت الشمس أو كادت، فقال عمر يا خليفة رسول الله كذا وكذا، قال لو خرجت لما وجدتنا لاعبين، لو أشرقت الشمس وجدتنا لاعبين. فقال وقال ابن قدامة في المغني وهذا أولى، قول أبو بكر أفقه من غيره، فدل على أنه من صلى في أول الوقت حتى خرجت الصلاة لطول القيام والصلاة أن فعله لا بأس به. نعم. وكان الإمام قد أخر إليه، شوف يعني أخر إلى وقت الضرورة حيث أصبح الوقت قلقا. نعم. وما ذكر في إطعام التفريط في قضاء رمضان بناء على القول بالفور في القضاء، فلا يتعين فيها ما ذكر في السؤال، فلا اعتراض بذلك ولله التوفيق. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ما شاء الله. Thank you.